معكم، وهذا يفترض انه اجى في وقت من الاوقات معنا بطريقة مختلفة. طيب 2022 ميلادي 1443 هجري شو يساوي هون يا عماد؟ 3778 نضيف له 3778 برد اكرر شو هو 2022 ميلادي 1443 هجري 3778 يضاف له 456 456 اعطانا التاريخ العبري، وهذا يفترض انه كان وارد سابقا بطريقة مختلفة. طيب شوف يا عماد الان اخر شيء، المسجد الاقصى، المسجد الاقصى الذي باركنا حوله 15636 اللي هذول كل فتح عمر، و583 و1187 فتح صلاح الدين، اللي هو شو اعطانا؟ اعطانا الفتوحات الثلاث ميلاديه 636 عمر، 1187 صلاح الدين، 2022. هذه بدها كمان إعادة مشان يستوعبوها، إنه المسجد الأقصى الذي باركنا حوله 15 فتح عمر بالهجري، 630 بالميلادي، 583 بالهجري صلاح الدين، 1187 شو أعطاني؟ 3845. إيش هو 3845؟ الفتوحات الثلاث 636 1187 2022. جيب عندي هنا عماد، احنا فقط لا نريد ان نطيل، وان شاء الله في التسجيل القادم يا عماد، يعني في الاسبوع اللي احنا بننزل هذا يوم الاثنين ان شاء الله، في الاثنين اللي بعده بكون في محاضرة ان شاء الله، الاثنين اللي بعده بكون عيد ايضا محاضرة، ثم نرجع لدروس التفسير. بس انت لما تيجي تنظر للبحوث بشكل عام، اظن هذا بده يكون اليوم هو المحاضرة 12 او 13 في المحاضرة، ايوه محاضرة العددية، العددية الخاصة اللي هي جديدة مش القديمة كمان، نعم. اللي هي جديدة، وانه لما بتيجي بتنظر انت في كل هذا المتجمع لديك، لانه بعض الناس ممكن يدخل الان يكون اول مرة بشاهد، اول مرة بشاهد مش رح ياخذ الانطباع، مع انه هذا عجيب يعني كيف بيحصل هذه يعني هذه التوافقات، واحنا رح نعطي توافقات قادمة، كيف بيحصل كيف بيحصل مثل هذه التوافقات، وايش هذه الضخامه يعني بالقران، القران والفاظ القران والتاريخ وحتى الاعداد، هذا هناك سلطان كوني لله سبحانه وتعالى، تسلط كوني على كل هذا كل هذا، فانت بتستغرب. وفي المره الماضيه حتى انا لما تكلمت عن السنبره، على فكره عن السنبره في المره الماضيه لما رجعت للبيت درست اخرى فطلعت نتائج جديده في السنبره، واثريته موضوع مساله العباره اللي استخدمناها سيهزم الجمع ويولون الدبر، موجوده في التواريخ نفسها بطريقه عجيبه، واثريته اسم مودود كمان موجود، اسم مودود، هذا اللي بيعرف الان محاضره السنبره والقائد مودود وسيهزم الجمع ويولون الدبر، شيء عجيب يعني. الان في عندي نتائج بس ما بقدر ادخلها الان ضمن سياقات اخرى، ليش؟ لانها لابد كانت تدخل ضمن سياقات الدرس الماضي، فهي المفاجآت مستمره، مفاجآت مستمره. وكثير من الناس كان ببعث بيقول لي انه طب انت يعني ممكن نعرف اسم اللي بده يحرر؟ هون الاشكاليه في الموضوع، ايش نستفيد نحن من انه نعرف اسم المحرر اللي بده يحرر يعني، او يقود المعارك اللي بده يقول، ايش بنستفيد احنا من الكلام؟ احنا بدنا النتائج والثمره، هذا المقصود. نبعد موضوع الاشخاص واحتمالات انو مش انو، حتى انا لو عرفت على فكره اللي بدي افترض يعني، لو عرفت ما بقولش، لاني بحرف البوصله في اتجاه الاشخاص والوثنيات هي، مين؟ وبعدين ثم المحرر، صحيح مرات بيكون قائد بعينه تمام؟ ولكن بيكون التحرير ساهم في اعداد ضخمه من البشر وأحداث وإلى آخره، مش قضية هي. فنبعد عن هذا الكلام. واليوم على فكرة برضو جيد إني هون ألفت الانتباه لمسألة، اليوم يكثر الكلام عن المهدي وزمن المهدي، ولا أنا لا أعتقد إنه هذا الآن وقته، بمعنى وسبق لفت الانتباه وركزت ما يلي، إنه إحنا ملاحظين آخر خلافة كما ورد في الحديث الصحيح يا ابن حوالة، لما الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة، مشيك فقد اقتربت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك، وضع يده الرسول صلى الله عليه وسلم على رأسه. آخر خلافة تكون في القدس، ويكون واضح من خلال دراسة الأحاديث بعضها مع بعض أنه المهدي. إذن المهدي آخر خلافة تكون، مش بس هيك دقق معي، مش بس هيك، ويكون أوج. شو يعني أوج؟ في ناس بفهموا أنه المهدي مخلص، أنه المهدي يملأ الأرض عدل كما ملئت قبله. إيش يعني ظلم؟ بس هم مش منتبهين أنه تقوم خلافة إسلامية، تقوم خلافة إسلامية، بس الخلافة الإسلامية اللي بدها تقوم ممكن تكون في مجموعة من البلاد، مثلا في بلاد الشام فرضا، مصر فرضا، إلى آخره، مش هيك؟ تقوم، ولكن يبقى في الأرض ظلم، يبقى في الأرض ظلم. يأتي المهدي يملأ الأرض، ولو حتى بالفكرة مش بس بالقوة، يعني السيطرة. وأصلا الناس ليش بتسلم له؟ هو الناس بتسلم له لأنه يصبح برهان أمام البشرية، فهو ممكن تفتح البلاد بالإسلام أصلا وتم ويملأ الأرض. يعني كون الخلافة موجودة في مساحة من الأرض، في ناس تصوروا أنه لا يمكن أن تقوم الخلافة، وهذا مش هذا فهم عجيب، لا يمكن أن تقوم الخلافة الراشدة إلا المهدي. ليش؟ هي تقوم في أجزاء من بلاد المسلمين، ولكن المهدي إيش؟ نوره يعم، ومش قوته العسكرية، نوره يعم بالدرجة الأولى، لأنه هو براهين بده يقدمها، وبصير في علامات. ثم المهدي لا يعرف أصلا إلا بعد ما يحصل الخسف في الجيش، كما ورد في الأحاديث، في الحديث الصحيح، الخسف اللي في اتجاه المدينة، هو ذهب من أجل المهدي اللي بيلجأ للكعبة، تمام؟ وهو المهدي ما بكون عارف أصلا، هو ما بكون عارف إنه هو المهدي. لكن إحنا ملاحظين إنه زحف الدجال الشرقي الآتي من الشرق، واللي واضح إنه يقود عامة أتباعه إنهم من اليهود، وإنه يهود أصفهان لحالها 70,000 عليهم الطيالسة. طب ليش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم الطيالسة؟ يعني بمعنى آخر إنه بيلبسوا الشال الديني، هذا معناته الدعوة دينية. طب شو هي الدعوة الدينية اللي بدها تؤدي إلى مجيء اليهود مع الدجال إلى فلسطين؟ لو كانوا اليهود موجودين في فلسطين، في عهد موجودين في فلسطين، ليش يزحف الدجال وعامة أتباعه من اليهود؟ هو في محاولة استرجاع المرة الثالثة، والقرآن قال أولى وآخرة، يعني أولى وأخيرة، فيش ثالثة. ولذلك بمجرد ما يتواجدوا في فلسطين يزولوا، يعني بمعنى آخر لا تقوم لهم دولة ولا تكون لهم صولة. بالتالي أنا في تصوري مش المهدي إطلاقا هو الذي يزيل دولة إسرائيل، وأنا بقول دولة إسرائيل لأنه في فرق بين اليهود ودولة إسرائيل، إحنا نتكلم عن كيان إسرائيل الآن، هو الذي يزول، تمام؟ الآن إذن ليس المهدي ولا في أي حديث أصلا يقول إنه هو اللي بيزيل الكيان هذا إطلاقا، ما فيش. طب ليش في آخر عهده اليهود بيجوا؟ يعني هو أخرجهم وبعدين في آخر عهده بعد 7 سنين أو 9 بيحاولوا يرجعوا؟ لا، بيكون هو خرجوا من فلسطين وغابوا في الشرق، لأنه مش رح يروحوا غرب، هم ما هو الغرب عم بيغرب أصلا، هو غالبا النهضة عم بتكون شرقية الآن. فهم وهم من 1990 اليهود بيحاولوا يعملوا تحالفات في الشرق، بروحوا شرق، اليهود بروحوا شرق، ثم بظل عندهم الدعوة انهم يرجعوا لأرض الميعاد كما بيزعموا، بيرجعوا. فبيكون الدجال آخر قائد لهم في محاولة ثالثة، وممنوع الثالثة، ممنوع انها تنجح الثالثة، وانا عدتم عودنا على طول. فبالتالي ما يظلهمش يقولوا انه المهدي بده يحرر فلسطين، لا، ما هوش المهدي اللي بده يحرر فلسطين، ولا في اي اشارة على هالكلام. ونازلين لي في بعض الناس الخرافيين واللي بتعاملوا بالأوهام، على فكرة قاعدين بمنوا الناس بطريقة عجيبة، وهذا الشيء اللي كنا نلاحظه عبر العصور كلها، ادعاءات المهدي هاي والمهدية كل يوم بطلع ملطوش، واليوم اليوم في كثير ملطيش على فكرة، ملطي واحد في اليمن موجود بقول لك أنا مهدي، واحد هون وواحد هون وواحد هون، كله مهدي، ومن معلوم أن المهدي لا يدعي المهدية أصلا. المهدي بيقولوا له أنت، بيقول لهم أبدا بلزموا إلزام نتيجة علامات معينة، ولا هو أصلا لا يريدها، وهو أصلا ينفي أنه هو. هذول بيدعوا وبيلاقوا على فكرة بيلاقوا ناس، عندك ملايين الناس. قديش في ناس بيحبوا هيك يلتهوا في الأوهام. والمهدي مش القضية قضية المهدي، اللي جاي عندكم حكم الإسلام وانتشار الإسلام، حكم الإسلام وانتشار الإسلام. الإسلام هو اللي بيحكم، الإسلام بيحكم النفوس أولا ثم بيحكم الأرض. ولكن في زمن المهدي يعم، حتى لو ما سيطرش عسكريا في مناطق هو، لأن الناس بتسلم له فبصير مساحة أوسع، برضو يكون له هدايته خصوصا في العالم الغربي. يعني إيش ولا معنى تفتح روما بدون سلاح؟ هي معناته تفتح بالفكرة وإيمان الناس. واليوم وسائل الاتصال لما بيشوفوا العجب، لما بيشوفوا العجب في مسألة المهدي وغيره، ها؟ فبالتالي هذا يظلوش يسألونا في المهدي وقربوا، وبعد وبعض الناس عم بقولهم بخلص سنتين ولا ثلاث. وبما هي مش قصدك العجب لما بيشوفوا العجب في تطبيق الإسلام لا هو ابتداء أصلا أنه موجود عندنا النبوءات حول المهدي وشكله والجيش اللي يخسف فيه وبتيجي بالتطبق ومكان الخسف والتفاصيل هاي كلها، ثم إقبال الناس عليه وإعطاء البيعة له من كل الأمم المؤمنة. طب هذا كله بشوف بيكون مرئي للبشر. طب هم الناس الآن تسلم، كيف لما تأتي انتصارات ساحقة في 2022 فرضا، احنا ما قلناش 100% تمام، شوف شو ممكن يدخل الإسلام كممهد قبل ما يجي المهدي، تمام، في أمم كثيرة. فهذا هو باختصار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.